بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ورد في الحديث الشريف: من ورخ مؤمنا فقد أحياه. وباعتبار هذا الحديث كما في كشف الظنون ألف العلماء الأعلام كتب ومصنفات في التراجم، وصار علم التراجم من العلوم الإسلامية كما أنها كانت من قبل ومن بعد من العلوم الإنسانية. علم التراجم موضوعه ترجمة الشخصيات البارعة التي صنعت التاريخ في التاريخ. علم التراجم يعني ترجمة الشعراء، ترجمة الأدباء، ترجمة السياسيين، ترجمة الفقهاء، ترجمة الأطباء، ترجمة الحكماء. هذا كله يدخل في علم التراجم. علم الرواية والدراية يختص بالرواة في أحاديث الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالفرق بين علم الدراية وعلم الرواية وبين علم التراجم أنه علم التراجم يدخل في ضمن علم الرجال، علم الرجال يكون في ضمن علم الدراية. فعندنا علم الرجال أعم من علم الدراية وعلم التراجم، إلا أنه علم الرجال باعتبار علم الدراية يعني يختص بالرواة، أنه الرواية التي تنقل عن رسول الله أو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقال فلان عن فلان عن فلان، مثلا عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في علم الرواية الفقيه أو الرجالي أو من كان في مدرسة علم الدراية يأتي ويحلل الشخصية التي روت لنا الرواية، أنه محمد بن مسلم من هو؟ ثقة، ضعيف، عدل، ثبت، ضبط، يجي يحقق لنا هذه الشخصية. علم الرجال التراجمي لا، إنما يحقق لنا أو يذكر لنا التحليل ويبين لنا السيرة الذاتية للشخصيات الاجتماعية، للشخصيات العلمية، للشخصيات اللي صنعت التاريخ. هذا يسمى بعلم التراجم. هذا موجود في العلوم البشرية في أوروبا، في أمريكا، في كل القارات الخمسة. هذا العلم موجود، من العلوم المهمة جدا. الإسلام أيضا ارتضى بهذا العلم، فلذا نجد من العلوم الإسلامية علم التراجم، لأنه طبقا لهذا الحديث الشريف: من ورخ مؤمنا فقد أحياه. والقرآن الكريم يقول: من أحيا نفسا فقد فكأنما أحيا الناس جميعا. النتيجة أنه من ورخ مؤمنا فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ لأنه عندما تعطيني صورة عن حياة مؤمن من المؤمنين، عندما تعطيني صورة عن حياته راح تخليني أنه أعيش حياته، أقتدي بحياتي، أقتدي بسيرته، فإذا ستكون سبب لحياتي، فتحييني، تنجيني من الضلال، تنجيني من الكسل. عندما أسمع مثلا أديسون كان كل 24 ساعة فقط ساعتين ينام، فقط ساعتين كان ينام، والبقية كله كان يشتغل لصنع لاكتشاف الكهرباء مثلا، لاكتشاف الاكتشافات اللي اكتشفها أديسون، ربما بالمئات يقال أديسون عنده اكتشافات، هذه كلها من خلال أتعب نفسه. فعندما أطالع حياته، عندما كتب لي حياته، راح يعطيني نوع من النشاط، نوع من الحيوية، نوع من المثابرة، من العمل، أنه ما أكون كسلان في حياتي. شلون العظماء وصلوا؟ فأنا هم راح أحاول أنه أستغل الوقت، أستغل الفرص، وأستغل حياتي، وأستغل شبابي. من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته. فعليه ترجمة المؤمن، يعني تجعل المؤمن حي. العلماء أحياء ما بقي الدهر، العلماء في الطب، العلماء في الفقه، العلماء في الدين، العلماء في السياسة، كل عالم هو في الواقع حي، لأنه العلم نور، العلم حياة. فعندما تورخ لي مؤمنا بعلمه وبإيمانه، يعني جعلته لي حيا، أنه أنا أشعر حياته. ولو هو قبل آلاف السنين مثلا مؤمن آل فرعون، قبل آلاف السنين قد توفي، ولكن عندما تذكر لي حياته ترجمته، راح تخليني كأنما أعيشه، كأنما هو حي، كأنما هو معي، فأقتدي به. فلذا من ورخ مؤمن فقد أحياه، ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. والمراد من الحياة في هذه الآية ليس الحياة باعتبار الجسد، الحياة الجسدي، إنما المراد هو الحياة الروحي، كما ورد في الحديث الشريف أنه من أحيا نفسا أي أخرجها من الضلال إلى الهدى. إذا كان ضالا فيخرجه إلى الهدى، كأنما أحيا الناس، أحيا المجتمع كله. فلذا هذا يدل على أنه مسؤوليتنا في مقابل هداية الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤوليتنا مسؤولية عظمى، علينا أن نؤدي هذه المسؤولية كما هي. فمن ورخ مؤمنا فقد أحياه، كيف من ورخ نبيا؟ فالله سبحانه وتعالى ورخ لنا، يعني ذكر تاريخ، ورخ من التاريخ، ورخ يورخ تاريخ، ذكر لنا تاريخ الأنبياء في قصص، قصص الأنبياء، حتى نعيش الحياة النبوية، حتى نعيش الحياة الفضيلة، حياة الفضيلة، حياة الفضائل. لأنه الأنبياء إنما جاءوا برسالات السماء لإحياء الفضيلة في المجتمع. فعندما نحن نعيش مع الأنبياء بالواقع، نعيش مع الفضيلة، نعيش مع الكرامة، مع العفة، مع التقوى، مع الإيمان، مع حب الله، وكل ما يكون في هذا الباب. فمن هذا المنطلق نحن وإياكم إن شاء الله في الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك في سورة يوسف. طبعا العام الماضي تحدثنا عن يوسف، وكان أسلوبنا في التفسير أنه نأخذ الآية الشريفة ونأخذ ما يمكن أن نستوحي ونستلهم ونستنبط من الآية الشريفة من المعاني، من المفاهيم الفردية، الاجتماعية، الأخلاقية، السلوكية، العقائدية، كل شيء اللي يمكن نستفاده من الآية نستخرجه. ثم بعد ذلك في نهاية المطاف كنا نذكر شمة من قصة يوسف. فقرينا في العام الماضي والحمد لله، والأشرطة موجودة، كاسيتات موجودة، سيدياتها موجودة، فقرينا على أنه 40 آية من تفسير سورة يوسف، وبقية الآيات الأخرى إن شاء الله نتوفق في هذا الشهر المبارك نشوف كم آية نقدر نفسر تفسير يوسف. ولكن لأجل أنه نستحضر في ذاكرتنا، في حافظتنا، نستحضر لا سيما بعض الإخوة العامة كانوا وهالسنة احنا بخدمتهم، فلكي نستحضر وليكونوا الإخوة كلهم على بصيرة من قصة يوسف، أنا هالليلة فقط راح أقرأ الآيات 40 اللي مرت علينا مع تفسير مجمل وإشارات، فقط مجرد إشارات إلى قصة يوسف. ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله نبدأ من المتبقي من تفسير سورة يوسف آية آية بحول الله وقوته، ومن الله التوفيق والتسديد. علماء التاريخ والتراجم لما يجي يكتب ترجمة أو تاريخ حياة شخصية يقسم الشخصية إلى أدوار. دور الطفولة مثلا، أفرض يكتب عن سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، ابتداء يكتبون عن دور الطفولة، أنه يحاولون يبحثون أيام طفولته، أنه أيام الطفولة كيف كان، كيف كان مع الأولاد، كيف كان مع أبناء المحلة، كيف كان مع والديه، كيف كان مع إخوته، فيبحثون من حيث الولادة، متى ولد، يا يوم ولد، يا ساعة ولد، كيف ولد، منو كان حاضر عند الولادة، شخصية والده، شخصية والدته مثلا، شخصية آباء أجداده. بهذا المحور الدور الأول دور الطفولة، ثم بعد ذلك يأتي دور الشبابية، أنه بأيام شبابه كيف مثلا درس، كيف دخل الحوزة نفرض، كيف دخل الحوزة، كيف كان مع أساتذته، كيف كان يدرس، كيف كان يدرس، فيبحثون عن حياته الشبابية العلمية والعملية، كيف كان أخلاقه مع الشباب، كيف كان سفراته مع الشباب، كيف كان مثلا تصرفه مع الإخوان، مع الأمة، مع الناس، يبحثون عن قضايا اللي تتعلق بأيام شبابه. ثم الدور الثالث دور الشيخوخية، فالآن اللي كبر، أيام كبر ماذا فعل مثلا، أفرض مثلا صنع ثورة إسلامية في إيران مثلا، خلق جديد ثوريين في إيران، وكذلك نشر هذه الثورة في العالم، وهكذا. فيبحثون عن أيام شيخوخيته وما حدث في من الوقائع ومن الحوادث في أيام الشيخوخية، في أيام السن العجز إن صح التعبير. فإذا حياة كل واحد يقسم ابتداء إلى ثلاث مراحل، إلى ثلاث أدوار: دور الطفولة، دور الشباب، ودور الشيخوخة. يوسف عليه السلام، أولا خلي بين هذا الموضوع العام بينته، ولكن الليلة أشير إليه فقط، قصص القرآن تختلف عن القصص البشرية. قصص البشرية سواء كانت قصص واقعية أو خيالية، إنما تركز على القضايا الجزئية أكثر من القضايا الكلية. أنه ابن فلان، أخوته منه، خواته منه، أسماءهم، أعمارهم، ياهو الأول، ياهو الثاني، بأي بيت ولد، كيف ولد، بيا ساعة ولد، كل جزئيات القصة في القصص البشرية تذكر. لكن القرآن امتيازه أنه ما إلى شغل بالجزئيات، عندما يذكر قصة مثلا إبراهيم الخليل، يذكر قصة فرعون، يذكر قصة يوسف، ما يتدخل بالجزئيات، يقول قيل سبعة، قيل وثامنهم كلبهم، قيل ستة وسابعهم كلبهم، قالوا ذول عجوا فلان، بشكل كليات يشرح. أما أنه اسم كم نفر، هذه مو مهم، أسماءهم أصحاب الكهف أسماءهم شنو، هذه مو مهم، المهم أنه ترى ماذا حدث لأصحاب الكهف. الذي تنتفع من سيرة أصحاب الكهف أنه تؤمن بالمعاد، لأنه أصحاب الكهف آية في المعاد، الله أماتهم 300 عام ثم بعد ذلك أحياهم، إذن أكو معاد، أكو حياة أخرى، أكو موت وحياة، فيعطيك المفهوم الكل اللي راح تستفاد منه في حياتك العلمية والعملية. أما أسماءهم شنو مثلا، أعمارهم إشقاد، ياهو الأكبر ياهو الأصغر، هذه ما موجودة في القرآن الكريم. فالقرآن إنما يذكر القصة، ولكن من هذا المنظور، من هذا الباب، من هذا المنطلق، على أنه أنا مقصودي من القصة مو جزئيات القصة، إنما مقصودي في القرآن الكريم المقصود أنه ماذا تستوحي من القصص، قصص الأنبياء. فلذا عندما يدخل في قصة يوسف رأسا يدخل أنه إني رأيت في المنام 11 كوكبا، كيف ولد يوسف، ايش قد عمره كان، 9 سنوات، 13 سنة، رأى الرؤيا، في اي ليلة رأى، في تلك الليلة اللي مثلا يعقوب كان عنده صدقة وقصر في حق المؤمن حيث كان صائما عليه كما مرت القصة علينا، هذه كلها ما يذكر القرآن الكريم. القرآن رأسا يدخل في صلب الموضوع، يدخل في اصل القصة، اصل القصة انه يوسف على نبينا وآله وعليه السلام إنما هو ولد لأسرة من 12 ولد 2 من أم، هذا من القرآن ما يذكره أنه 2 من أم يوسف وبنيامين والعشرة البقية من أم أخرى، هاي الأم بتخالت يعقوب أو غير ذلك، القرآن ما له شغل بتخالته مو بتخالته، قريبة بعيدة غريبة، هذه مو مهم عندنا. عندنا المهم أنه يوسف في الليلة رأى في المنام استيقظ وقال يا أبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال لا تقصص رؤياك، لا تحشي على شيء الرؤية، لا تقول لأن أخوتك إذا افتهموا يكيد لك كيدا، لأنه هذا حسد راح يكون سبب لإثارة نار الحسد فيما بينهم. فالرحسن يدخل في صلب الموضوع في أصل القصة. فنحن مع القرآن الكريم نجري إن شاء الله بذكر الآيات حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله، ومن غد إن شاء الله بتوفيق من الله نفسر الآيات المتبقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعد بالله، لأن الشيطان قال لله سبحانه وتعالى وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دائما إنه لبالمرصاد للإنسان، دائما يريد أن يضل الإنسان، فعندما تتعوذ من شره تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من شره. الاستعادة بمعنى اللجوء إلى الله، فتستعيد بالله من شر الشيطان، من هذا الوعد الذي وعدني أنه يضلني يغويني والعياذ بالله. فلذا في كل عمل يستحب للإنسان أنه يستعيد. لكن عندنا في الصلاة، هذه مسألة شرعية ولا بأس بها، في الصلاة عندما تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تقرأ سورة الحمد يستحب لك أن تستعيذ أولا بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أنه البسملة تقولها جهرية، في الصلاة الجهرية واجبة وفي الصلاة الإخفاتية مستحبة، يعني في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح بسم الله الرحمن الرحيم لازم جهرية، واجب عليك أن تقولها جهرا. جهرا يعني بي صوت، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يسموه جهري، جهورية الصوت. وأما في الإخفاتية صلاة الظهر صلاة العشاء، صلاة الظهر وصلاة العصر معذرة، يستحب الجهر بالبسملة، أما إذا أخفتت لا يضر، أما يستحب أن تجهر بالبسملة. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك تخفت في سورة الحمد والسورة التي تليها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بحيث أنت تسمع حمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، إلى أن توصل إلى آخر السورة سورة الحمد. عند ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، تجهر للسورة فتقرأ مثلا سورة قل والله بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد، هذه في صلاة الظهر والعصر. فإذا يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الإخفاتية الظهر والعصر، ويجب الجهر بالبسملة، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يجب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية، لكن الاستعادة يستحب الإخفات في كل الصلوات الإخفاتية والجهرية. يعني لما تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتخفت في الاستعادة. ليش فلسفة ذلك؟ هي عندنا في علل الشرايع، ذول أصحاب المطالعة يشوفوها في علل الشرايع. الإمام يقول فلسفة ذلك لأنه الشيطان يأتي بخفية، الشيطان ما يأتي علني، ما يقول لك أنا شيطان تعال اتبعني أبدا، شيطان عاقل، شيطان شيطان بعد شاطر ذكي، لذا ما يقول الواحد تعال اتبعني أنا شيطان أبدا، يأتي بخفية. لذا بما أنه يأتي بخفية اتهم بخفية استعيذ منه، تشف شره بخفية، لأنه هو يجيك بالخفية اتهم تشف شره بالخفية، فلذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشفاء الشر اللي يجيني بخفية مثلا من دون علن. فلذا يستحب الاستعادة، ولكن في القرآن يستحب الجهر بالاستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، لأن القرآن هو أمرنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عمل لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر، يعني مقطوع، يعني لا بركة في ذلك العمل. فيستحب في كل عمل صغيرة وكبيرة على المائدة على العمل، فتح باب دكانك تفتح دكانك قل بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ القرآن قل بسم الله الرحمن الرحيم. فيستحب في كل عمل أن يبسمل الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تفسيرها مر علينا في العام الماضي لا أكرر. ألف لام راء، ألف لام راء يسمون الحروف المقطعة. حروف المقطعة شن هي؟ الله أعلم. قيل أنه الاسم الأعظم، قيل أنه الحروف الهجائية من أجل أن يوجب انتباه السامع والمخاطب، باعتبار العرب كان عندما يقرأ القرآن يلغون فيه، كان يتحدثون حتى واحد لا يسمع القرآن. فالله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب لكي يرعي الانتباه، يعني ينتبهون الناس. فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، شكو ألف لام راء، هاي مسامعية لغة جديدة، لذا كل العرب كانوا يصنطون ألف لام راء، باعتبار العرب أصحاب لغة وأصحاب بلاغة وبيان، وهذا شيء جديد كان على الساحة، يعني أسلوب جديد على الساحة لرعاية الانتباه لكي ينتبه الناس. فلذا يقال أنه ألف لام راء، وكذلك الحروف المقطعة الأخرى من هذا الباب لرعاية الانتباه، استرعاء الانتباه. وقيل لا، ألف لام راء أسماء الله، الألف يعني الله، لام من أسماء الله، الراء رحيم مثلا من أسماء الله. على كل أقوال ربما أكثر من 20-30 قول في هذا الباب بالنسبة إلى هذه الحروف المقطعة. والعام الماضي شرحنا هذا المعنى بالتفصيل، فلا نكرر، من أراد فليرجع إلى السيديات. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، القرآن آياته مبين واضحة. وبيتبادر إلى الذهن أنه القرآن فيه محكمات وفيه متشابهات، فمو كل آيات واضحة ومبين. يقال صحيح المتشابه في القرآن إنما نزل لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ويرجع علمها وتفسيرها إلى المحكمات. فالمتشابه بما أنه يرجع إلى المحكمات، والمحكمات واضحات مبينات، مبين يعني واضح، من بانة يبان بمعنى واضح، واضح وظاهر. فآيات الله كتاب الله واضح كوضوح الشمس في رائعة النهار. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قلنا في اللفظ القرآن عربي، ولكن في المعنى القرآن فوق اللغة. في المعاني، المعاني ما مختصة باللغة العربية، معاني القرآن بمعنى لسان الله ولغة الله، ولغة الله ولسان الله لكل البشرية ولكل اللغات. فمعاني القرآن معاني إنسانية، معاني بشرية، معاني إلهية فوق اللغات. وإن كان اللفظ لفظ عربي، القرآن لفظه لفظ عربي، ولكن معناه إنما معنى عام، معنى بشري. لذا القرآن بلفظه عربي للعرب، ولكن بمعانيه لكل البشرية، لكل البشرية القرآن إنما هو كتاب الله. القرآن كتاب الله، كتاب الحياة وكتاب الهداية لكل البشرية. لماذا؟ لأنه لغة القرآن في المعنى فوق اللغة اللفظية، فوق اللغة العربية، فوق التلفظ. في المعنى عند معنى وعند لفظ، فاللغة المعنوية تفوق اللغة اللفظية. اللغة اللفظية لغة عربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنزلناهم كنا فرق أكو بين إنزال وبين تنزيل. أنزلناه يعني أنزلنا هذا القرآن دفعة واحدة في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر لم يكن فيها ليلة القدر. فأنزلناه هذا القرآن كله، أنزلنا يدل على تمام القرآن مو على آيات القرآن فقط. في بداية قال ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، لأنه الحديث حديث قصة، قصة يوسف وقصة آيات يوسف، فإشارة إلى آيات من الكتاب. ولكن بعد ذلك قال إنا أنزلنا كل القرآن بلغة العرب، إنا أنزلناه القرآن العربي. طبعا هذا ليس يعد فضيلة للعرب، إنما هذا تخصص للعرب باعتبار العرب أم القرى، كانت عربية وسيكون منطلق الإسلام من أم القرى ومن الجزيرة العربية، لذا نزل القرآن عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن؟ لعلكم تعقلون، يعني المقصود من القرآن هو العاقل والعقلانية، لعلكم تعقلون. راح تبدأ قصة يوسف. نحن نقص، ليش قال نحن؟ لأنه العرب في عصر الرسول أول الرسول خاطبهم في مكة المكرمة بأحكام شرعية يومية، كان جايب الحكم الشرعي. العرب تعبوا، قالوا يا رسول الله كل أحكام أحكام أحكام، ففجأة حديث، قال ما يخالف، نحن احنا ننزلكم أحسن الحديث، فعندنا آية تدل أنه الله أنزل أحسن الحديث، أخذ يحدثهم. فمدة تعبوا من الحديث، الجماعة أصحاب رسول الله تعبوا من الحديث، قالوا يا رسول الله بالتوراة بالإنجيل دول اليهود والنصارى أكو بيناتهم يجلسون ويقصصون، عندهم قصص حلوة من الكتاب من توراة ومن إنجيلهم، لا بس أنت رسول الله حدثنا بقصة فالموضوع من السلف الماضي مثلا قصص الماضي الحلوة. فالله نزل هذه الآية جواب لأولئك الذين طلبوا من رسول الله أن يقص عليهم القصص، قالوا ما يخالف أنا قص لك. نحن الله يقول له نحن نزلنا الذكر. نحن في مقام التعظيم عند العرب أنه نحن للجمع، أنا مفرد، إني أنا الله، أنا الله فقط. لكن تارى الله سبحانه وتعالى في مقام التعظيم يقول نحن عندما يقال هاي نكتة قرآنية ولطيفة قرآنية في القرآن الكريم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، الضمير تارى يأتي ضمير متكلم لوحده، احنا عندنا ضمير المتكلم على اثنين، ضمير متكلم لوحده وهو أنا، المرأة تقول أنا والرجل يقول أنا، لكن مفرد، رجل مفرد يقول أنا، والمرأة عندما تدق الباب من بالباب تقول أنا، والرجل عندما يدق الباب من بالباب يقول أنا، فهذا يكون ضمير متكلم وحده باللغة العربية. وعندنا ضمير متكلم مع الغير، مع الغير تارة يكون مثنى وتارة يكون جمع، تارة المثنى ذكور وتارة أناث، والجمع تارة ذكور تارة أناث. كل هؤلاء اللي يكون مع الغير ذكورا أو أناثا مثنا أو جمعا العرب جعلوا له كلمة واحدة وهي كلمة نحن. نحن يعني أنا وغيري، هسه أنا وغيري، أنا ورجل آخر، أنا وامرأة، اثنين نساء، جمع نساء، جمع ذكور، كلهم عندما يتكلمون عن أنفسهم بالضمير ماذا يقولون؟ يقولون نحن. فنحن إنما يكون للجمع وللتثنية ذكورا وإناثا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تارة يعبر عن نفسه بأنا، إني أنا الله، يا موسى إني أنا الله، تارة يقول نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللغة العربية عندهم هذا التوسع، أنه الشخص الكبير مثل رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ما يقول أنا، عبد الكريم قاسم لمن كان يخطب بالناس في زمانه ما كان يقول أنا عبد الكريم قاسم، كان يقول نحن عبد الكريم قاسم، فكان يعبر عن نفسه بنحن. ليش؟ لأنه يعتبر رئيس جمهورية، فكأنما يمثل كل الجمهور، فكلمة نحن إنما يدخل في كل الجمهور والحضور، فيقال نحن من باب التعظيم، يعظم نفسه أو يشير إلى أنه أنا وغيري. فكلمة نحن في القرآن الكريم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، نحن نزلنا الذكر، يعني أنا اللي نزلت الذكر، ولكن من باب التعظيم والتفخيم أقول نحن، أو لا نحن نزلنا الذكر وإنا أنا وغيري، أنتم المؤمنون عليكم أن تمثلوني في حفظ القرآن أيضا، فنحن أنا اللي نزلت القرآن، لكن وإنا أنا وأنتم له لحافظين. فعلى كل حال كلمة نحن هنا إنما يكون من باب التعظيم، فيقول يا رسول الله نحن آني أنا، لو أنا وأنت نقص على هؤلاء الناس الذي طلبوا منك القصص، نحن نقص عليك وعلى من اتبعك أحسن القصص، أفضل القصص، أحسن القصص. ليش؟ لأنه قصصنا أولا قصص واقعية، قصصنا ثانيا قصص حق مو باطل، قصصنا ثالثا فيها هدف مهدفة، قصصنا رابعا أنما تكون قصص فيها قداسة وطهارة وعبر ودروس، قصصنا إنما يكون من الواحي. على كل حال قصصنا بالنسبة إلى قصص الآخرين القصة أيضا إنما سميت قصة لأنه الإنسان يقتص، يعني يأخذ متابعة صاحب القصة، فيسمى بالقصص. يعني عندما الإنسان يتابع شخص آخر يقال قص قدمه، يعني مشى وراء قدم بقدم مشى وراء. فالقصة بهذا المعنى، نحن نقص عليك أحسن القصص. ليش؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن، لأنه هذا القرآن هو أحسن القصص، فنحن أوحينا عليك هذا القرآن، إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغفلة هنا مو معنى الغفلة اللي عندنا أنه كنت غافل، لا، يعني من كنت من قبله لم تذكر هذه القصة، لأنه نحن لم نذكر لك القصص، باعتبار جئت بالأحكام، جئت بالمواعظ، جئت بالحديث وليس بالقصة. مو كان البناء أنه تأتي بالقصة، لكن بما أنه طلبوا منك القصص فنحن نقص عليك يا قصة أحسن القصص. كل القرآن هو أحسن القصص، ومنها قصة يوسف. إذ قال يوسف رأسا دخل بالقصة، بعد يوسف أنه أخو تشقاد من هم أسماءهم والدتش اسمها مثلا، لأن كلها مو مهم، المهم أنه ندخل في أصل القصة، في صلب الموضوع. إذ قال يوسف لأبيه، في الليلة قام الصبح قال يا أبا أمشبت منام عجيب غريب، لأول مرة أرأيت منام، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، 11 نجمة، كوكب فرق بين النجم والكوكب، أنه الكوكب النور من عند النجم النور من عنده، ولكن الكوكب النور من غير أو بالعكس. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي خاضعين ساجدين، بمعنى الخضوع، أنه يتواضعوا لي، كأنما تمثل له الشمس والقمر بصورة إنسان كأنما وخضع له وسجد له. رأيتهم لي ساجدين. أبوش قال له، قال يا بني لا تقصص رؤياك، هاي الحشاية خليها مكتومة لا تطلعها. ليش؟ لأنه إذا فهموا الجماعة يكيد لك كيدا، إن كيد الشيطان. على كل حال الشيطان للإنسان عدو مبين، وهو يكون سبب إضلال أخوتك، فدير بالك هاي القصة لا تقولها. لكن الأم، وهي الأم الثانية، ليست أمه، أم أصحى يعني أم يهوذا وبقية الإخوة، كانت تسمع المنام اللي يسولف يوسف لأبيه، فأتت إلى الإخوة وقالت أبوكم يحب يوسف أكثر من عندكم، وأخيرا يوسف هم شايف فد منام عجيب غريب، وهذا المنام بعد واضح إني رأيت 11، يعني أنتوا يجي فد يوم أخوكم يوصل إلى دولة وإلى حكومة وإلى مقام وجاه عظيم، بحيث أنتوا أمكم وأبوكم كلنا لازم نتواضع له ونتخضع له. فحركة الأم الأولاد ضد أخيهم يوسف والعياذ بالله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه أولا. ثانيا، وكذلك يشتبيك ربك، فاليوم الله راح يعلم شأنك كيف سر المنام، أنه الله راح يشتبيك يصطفيك، اشتبى معناه اصطفى، اختارك يختارك، يشتبيك ربك أولا، ويعلمك، اتقوا الله ويعلمكم الله، الله هو المعلم الأول، لذا الله سيعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك تعبير الرؤيا ويوحي إليك، ستكون نبيا في المستقبل. وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث بعد، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، هم عليك الله يتمم النعمة، وهم على آل يعقوب أخوتك، حتى على أبيك وأمك من بركاتك سيتمم النعمة، يعني الولد يكون في الأسرة بحيث كالشمس يضيء على كل الأسرة، وكل الأسرة ينتفعون من وجوده، عندنا أولاد في المجتمع بحيث يكون فخر لوالديه وفخر أصل للأسرة، وربما فخر للمحلة، وربما فخر للدولة، الدولة تفتخر بوجود مثل هذا الشاب. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. لماذا كل هذا؟ لأن الله ربك، لأن الله الرب الذي يربيك هم عليم وهم حكيم، حكمته اقتضت، علمه اقتضت ذلك، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في، رح تبدأ القصة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ذول اللي يسألون عن يوسف وعن أخوة يوسف لأن يشوفون القصة شنو، الحق شنو، الموضوع شنو، المطلوب شنو، ما هو المطلوب، ما هو الموضوع. فهؤلاء يسألون حتى يعرفوا الحق، نحن نجيبهم، نجيب الأسئلة ونعطيهم ما هو المطلوب عليهم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. الإخوة يحبون الإنسان أناني، الإنسان ولو كان من بيت النبوة من بيت المرجعية ولكن مع ذلك أناني الطبع، لذا يحب أنه يصير هو مورد نظر للآخرين، يعني محبته تكون في قلوب الآخرين، يسعى من أجل أنه المجتمع يحبه، الوالدين يحبوه مثلا، الإخوان يحبوه، المحلة تحبه، كل إنسان بفطرته يحب هذا الشيء، إلا إذا كانت الفطرة لا سامح الله عليها غشاء مثلا أو عليها حجاب الذنوب أو يكون من الجنات تتجاني مثلا بحيث يتخلى عن هذه المسألة الفطرية. وإلا مسألة فطرية أنه الإنسان بطبيعته أناني، بفطرته من حيث الطبيعة أناني الطابع، ولكن من حيث الفطرة، الفطرة السليمة يحب أن يكون مورد وعناية الآخرين، مورد نظر الآخرين، أنه الآخرين يحبونه. لذا أخوة يوسف كانوا يحبون أنه يكونون يعني هم الكبار، هم اللي يشتغلون لأبيهم، كانوا أبطال، كانوا يشتغلون رجال، يعني كل واحد إلى النفس الشخصية في الاجتماع وفي الأسرة ويشتغلون. أبوهم كان شايب باعتبار كان يشتغلون لأبيهم، فالمفروض أنه الأب يقدرهم أكثر. وإذا به تعلق الأب يعقوب بيوسف كان يظهر محبة أكثر. عندنا في الأحاديث الشريفة أنه إذا تحب واحد من أولادك أكثر من البقية لا تكن كيعقوب، بحيث يعني تكون سبب لإثارة الحسد في الإخوة. حاول تكتم محبتك أمام الإخوة، أنه تتعامل كلهم بطريقة واحدة. في يوم في الواحد قبل ابن من أولاده، قبل عند رسول الله قبله، فرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا قبلت الآخر وساويت بينهم، واستشهد بقصة يعقوب ويوسف وأخوة يوسف. قال لما تقبل واحد المفروض الثاني هم تقبله، تساوي بين الأخوين، لأنه ذاك راح يصير خاطر شيء الأخ الثاني سواء كان صغيرا أو كبيرا راح يصير خاطر شيء. فحاول بالبيت تساوي بين الأسرة، بين أعضاء الأسرة، بين الأبناء، بين الولد وبين البنات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف أخو بنيامين أبونا هو يحب أكثر من عندنا، ونحن عصبة، إحنا جماعة، إحنا أخويا، إحنا بدنا نشتغل للأسرة والوالدين. إن أبانا لفي ضلال مبين، ترى أبونا مشتبه، ضلال هنا مع الاشتباه، إن أبونا مشتبه، حكموا على أبيهم بالاشتباه. هذا موجود في كل عصر، دائما أكو نزاع بين الآباء وبين الأبناء على أنه الابن لمن تحكي وياه، الأب يحكي وياه مثلا في القضايا أفرض أخلاقية اجتماعية يقول له بابا زمانه غير زمانه، راح زمانه خلاص، انت مشتبه، زمانه غير زماني. الان عصرنا عصر اخر، عصر التكنولوجيا، عصر القمر الصناعي، عصر الفضائيات، كمبيوتر، انت تحكي لي مال. والحال هو اللي يحكي اخلاقيات، الاخلاقيات فوق الزماني والمكان. هاي خلوها في ذهنكم. مثلا الصدق حسن، الصدق حسن في زمن رسول الله، الصدق حسن في الجاهليه، الصدق حسن في امريكا، الصدق حسن في ايران، الصدق حسن في العراق، الصدق حسن وين ما تروح، الصدق حسن، العدل حسن، الكذب قبيح، الظلم قبيح، وين ما تروح الظلم قبيح. ما يختلف عصري عن عصر ابي او عصر ابي عن عصري، ماكو اختلاف. صحيح في التكنولوجيا، في مثلا وسائل اللي يستعملها الانسان في حياته المعيشيه ربما اكو تطور بلا شك، العلم يتطور، لكن الأخلاقيات ما تتطور، الأخلاقيات نفس الأخلاقيات. فإذا عندما يدعو الوالد أو الوالدة إلى الأخلاقيات ليس من حق الأبناء الاعتراض على أبيهم وعلى أمهم مثلا على الوالدين أنه زمانكم يختلف عن زماننا، بل زمانكم راح، زمانكم كنتوا تلبسون مثلا عباية وتتغطون، وهاي الآن زماننا زمان حرية المرأة، والمرأة لازم تظهر مفاتنها وتظهر مثلا سفور وإلى آخر الشيء. العصر الحجري كالغراب تطلعون برا لابسين عبايات سود مثل الغراب، كلكم غراب غراب بالسوق، مالين السوق كله غراب غراب، هاي شكوها. المفروض المرأة تطلع بأجمل ما عندها. لذا فد واحد هاي قصة واقعية ها لا أحكيها. فد واحد وده يمشي ويا زوجته، زوجته كانت خالة ماتيكو محمرة ومخططة، هاي قضية المحمرانة ومخططانة قصة لما كنا أطفال يحكون على هاي صور الفسانة محمرانة ومخططانة، فهي كانت محمرانة ومخططانة وتمشي في صف رجلها، فشي طبيعي يعني اعتبروا هذا بعد ثقافة وحضارة وتمدن. فهذا الولد راد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قصة واقعية ها. فراد يأمر بالمعروف سوى اجى للخانم للخاتون قال لها عيني مدام هذا اللون ترى ما يعجبني، اللون الأحمر اللي خالته على الشفاف أنا ما يعجبني. رجل اختار على أساس عنده غيرة، قال لها شنو أخي ما تستحي؟ قال ليش أستحي؟ هذه المن خالة إلي لو إلك، إذا إلك المفروض بالبيت في ليلك تتزين تتعطر على رأسي ما يخالف، يستحب للمرأة ذلك. أما لما تطلع بهذا الشكل برا معناته شنو إلي والغيري، وأنا ما يعجبني هذا اللون، أقول عيني هذا اللون ما يعجبني غير هذا اللون اللي لابس الزحمة، باتي أنت تطلعين أنا أقوم في شنات الشارع أجوش هذا اللون غيري، خلي وردي مثلا أفرضي، خلي ماوي لون آخر خلي. لذا النساء يقول لك حضارة من هالباب، هذه ما تقدر تقول حضارة، زمانك يختلف عن زماني، أم زمانك يختلف عن زماني، البنت تحتج على أمنا أنه زماني لا، الزمان الزمان يختلف بالعلم صحيح، بالتكنولوجيا يختلف، أما بالأخلاقيات بالأحكام الشرعية حكم الله حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام ومحمد حرام إلى يوم القيامة. اللهم صل على حكم الله ما يختلف. هاي آيات الحجاب شوفوها في سورة النور، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، التبرج الجاهلية نفتحها شيء كالحيوانات. السيد الشيخ المطهر رحمة الله عليه في إحدى مؤلفاته يقول إذا كان التبرج علامة الحضارة وعلامة التمدن والتقدم، إذن الحيوانات أكثر الخلق تقدما وحضارة، لأنه الحيوانات الرجال والنساء كلهم مكشوفات، أجلكم الله الحمار والحمارة كل شيء تنبين بعد تمام ولا أسأل، أقل النساء في مكان ما يبين ذاك حتى ذاك المكانهم. فعلى كل حال إذا هي حضارة إذا الحيوانات أكثر حضارة لأنه مكشوفات إلى آخر النهاية، معذرة على كل حال شقشقتهم. إذ قالوا ليوسف أخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عجيب انتهى الوقت. اقتلوا يوسف، يلا مؤامرة اقتلوا يوسف، لأنه جلس يهوذا الأخ الأكبر على صدر يوسف وأراد أن يذبحه يقتله، فتنه يوسف قام يبكي وراه قام يضحك، قال ليش تبكي ليش تضحك؟ قال لسه أضحك فديوم شفت نفسي بالماء قلت واي أنا جميل، بعدين رأسا وقع بصري عليكم قلت الله والله أنا عزيز عندي 11 أخوة كلهم شباب أقوياء أبطال، من يبدأ يتعدى علي؟ أصلا ما حد ما يقدر يدنالي لأنه كان طفل عمره 13 سنة. فيقول في نفسي عندما رأيتكم في نفسي قلت هذه العصبة العظيمة اللي أنا عندي أخوتي أقوياء، أنا بعد ما حد ما يقدر يتجسر علي أو يدن مني. فالله قال لا أخلي هو الأخو كتشبير يجلس على صدرك ويريد أن يذبحك. ثم بعد ذلك قال يبكي، قال ليش تبكي؟ قال إذا مصلحتكم في قتلي فيا ليتني عندي 1000 نفس وكل نفس تقتلوني أحتي مرة أخرى وتقتلوني، أحتي مرة أخرى وتقتلوني 1000 مرة حتى أكون في خدمتكم حتى أؤدي مصالحكم، شديد من عندي المطلوب أنا أؤدي مصالحكم. فيقول رق قلبه من هالكلمة، رق قلب يهوذا، فقام من صدره وقال للأخوة لا شوفونا في طريقة أخرى غير القاتل، فقال اقتلوا يوسف أو اطرحوه يخلو لكم وجه أبيكم، بعد أبوكم بس يعاينكم إلكم يباريكم مثلا يداريكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي، بعدين متوبون إن شاء الله وتكونون قوما صالحين. هاي المؤامرة سووها، الجريمة سووها فعلا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه، بعدين الله كريم بالمستقبل. هاي أقعد الناس هاي مع الأسف يعني ظاهرة شيطانية من زمان يوسف أخوة يوسف وإلى يومنا وإلى ظهور الحجة، هاي الظاهرة موجودة أنه لما يذنب ذنب يقول لك إسه خلي أذنب وبعدين أستغفر ربي، مثل عمر بن سعد قال لك إسه خلي أقتل الإمام الحسين أصل إلى ملك ري مثلا حنطة ري بعدين قبل أن أموت بعامين أتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لذا الشاب مثلا شاب وشابات يشوفهم يطربون مثلا يدقون ويرقصون ما شابه يا بحرام لسه ولا الشكل رمضان، هذا رمضان كريم. شوف الفضائيات إذا عندكم الفضائيات، رمضان كريم كلهم كاتبين رمضان كريم، بس وراء رأسا تطلع الأغاني والموسيقى والدبشة والرقصة والسوالف المكسرة والسفورات وإلى آخره والمزوقات وما شابه ذلك. هذا رمضان كريم ولا رمضان جحيم؟ هذا رمضان الجحيم، هذا ما اسمه كريم، هذا يفسد المجتمع، هذا كل التخطيط من الصهيونية من الماسونية العالمية، كل تخطيط حقكم حتى يفسدون المجتمع. ثلاثة أربعة قنوات شيعية شوية هادئة بها بركة، بركة الله. على كل حال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هسه إذا صار مؤامرة أنه تخلصون من يوسف لا تقتلوا، لا تورطوا نفسكم هذه الجناية العظيمة، إنما ألقوه في غيابة الجوب، وألقوه في غيابة الجوب، الجوب يعني البير، غياب هذه الحفر اللي يصير أطراف البير، العربي يسموه غياهب أو غياب الجوب، يعني الحفر الرازونات الرفوف اللي موجودة. كان البئر القديم أكو أطراف الرفوف حتى بالنزلة أو بالصعدة يشلبهون على هالرفوف ويسعدون، فقال خلوه واحدة من هالرفوف، واحدة من هالغياب الجوب، خلوه يعني لا تذبوا بالبير رأسا، إنما خلوه في غيابة الجوب وعفوه يوم ثلاثة أيام يبقى الآن يموت. بعد ايش تورطون وتلوثون أياديكم بدم بريئة وطاهرة؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. بعدين تجي في السيارة في القافلة، سيارة هنا يعني قافلة، يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم واقعا تنسون هالشغلة، هاي الشغلة سووها إن كنتم فاعلين. قالوا انتهت القصة، خلوه بالبير ورجعوا إلى أبيهم. متى رجعوا؟ باكر العشاء. أبينكم أنه بالعشاء رجعوا، وماذا قالوا هذا ما يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم فأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فلفوز فوزايا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نرى يعود. فكن رجلا إن تمضى أبواب عيشه رفاية، فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت، والموت المريح وجود وغير فقيد. من يموت بعزة وكل فتى بالذل عايش فقيد. لذاك نبى ثوب الحياة ابن فاطم وخاب غمار المايات، وهو فريد وليس له من ناصر غير نيف. آيان وسبعين نيفا، ما هناك مزيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، وتشكو له أحوالها، وتعيد: أخي كيف ترضى أن ساق حياسرا آيان، ويطمع فينا شامت وحسي. يا دو كان إذا تخاطب في الأخوة نمشيت درب الما مشيت، خويا نمشيت درب الما مشيت، وستة على خير فقيت. خويا من جلة الوال نخات، شفت موايا دون كرصيت. يا بشت موال بي وانكا يا رصيت. هذا ما جرى على الحوراء زينب، نقلت من بلد الى بلد، تقودها الرجال الجفاة الأجانب، حتى أنها لما وصلت إلى المدينة وعسكر زين العابدين على مشارف المدينة، ووصل الخبر إلى محمد بن الحنفية، وخرج يستقبل زين العابدين، لما وصل إلى علي بن الحسين اعتنق الإمام السجاد ويبكي. قال: بني علي، أين أبوك الحسين وأين عمك العباس؟ ثم التفت محمد إلى يمينه، رأى امرأة واقفة إلى جانب زين العابدين. قال: بني علي، من أين هذه المرأة الأجنبية؟ لأن زينب كانت أحوالها متغيرة، بحيث أن أخاها محمد لم يعرفها. قال: عم يا محمد، هذه زينب الهاشمية. عند ذلك هاجت نواعج الحوراء زينب، قالت: أخي يا محمد، أنا لست بزينب الهاشمية، ولكني زينب المسبية. قال محمد: يا أخويا، خبر ما جاك ولا طارش بمكتوب وافاك ويوحشيلك الصار جرالك ترى بحرب كربلا ما تمنيلك خويا انا مرتك تجي ولا ردت عنواك بس بيوم واحد صدق ربناك يا اكمل وقفونا ابما يا اجلس يا دايا والله وحده وحق اللي تعبد الخلق وحده يا سر الحادي بخوات حسين وحدة غدا وحدة تلوذ بكتر وحدة حين انطبن الديان ومية يابا حين انطبن الديان ومية يا بيت الدعاء نبدأ إلى صاحب الأمر والله علامة علامة راعي السار ما يظهر راعي السار ما يظهر علامة وينشر لن يتانون علامة نسب متون عماته علامة بضرب سياط زجر وجار ومي يا بضرب سياط زجر وجار اللهم إنا نسألك فضل سيدنا مولانا فضل سيدنا الزعم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انصر الإسلام وأهله إلهي آمين واخذل الكفر وأهله إلهي آمين اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان اللهم آمين اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوان إلهي آمين والمستشهدين بين يدي إلهي آمين اللهم اشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته إلهي آمين واجعل صلاتنا به مقبولة إلهي آمين وذنوبنا به مغفورة إلهي آمين وحوائجنا به مقضية إلهي آمين وأمراضنا به مشفية إلهي آمين وهمومنا به مكفية إلهي آمين وبلادنا به آمنة إلهي آمين اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم واغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات على أرواحهم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.